ونستعين ونستغفره. بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. وتوضأ عمر بالحريم ومن بيت نصرانية. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. يعني مسألة يعني مختلف فيها على أقوال الوضوء بفضل وضوء المرأة، والظاهر أنه يجوز مع الكراهة حتى يعمل بأحاديث الباب كلها. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نعم بفضل نسائه، وتوضأ معهن واغتسل معهن، وجاء يعني أن الصحابة كانوا يتوضؤون كذلك الرجال والنساء جميعا، بمعنى أن الرجل يتوضأ مع زوجته والمرأة مع زوجها. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا عن أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، فالأولى ترك ذلك، والصحيح أن يكون هذه الأفعال لبيان الجواز، ثم ما جاء من نهي إنما هو للكراهة. هذا هو يعني الأول. وأما الحديث فلا يؤخذ منه يعني الاختلاط بين الرجال والنساء، فالمقصود كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، يعني المحارم الرجل مع زوجته والمرأة مع زوجها، وليس معناه أن كل الرجال مع كل النساء خلط هكذا مع بعضهم اختلاط، لا ليس هذا معناه. فيدل الحديث على اغتراف النساء والرجال من إناء واحد في الوضوء والغسل، يعني الرجل مع المرأة والعكس، وأن الرجل مع زوجته إن اغترف من الماء لا يصيره مستعملا ولا يجوز التطهر به، بل يجوز كل هذا. وأما القول الذي يقول بأن المرأة إذا خلت بالماء أنه لا يصح التطهر به، وبنوا بعض الفقهاء على هذا هذه الخلوة، وإذا كان معها حيوان هل تعد خلوة أو لا، وإذا كان معه ذمي وذمية وصغير وكبير، وأمور ما أنزل الله بها من سلطان، خلوة وخلوة شرعية وخلوة، فهذا كلام غير يعني تكلف زائد وأشياء لا تحتاج، يعني الأمر لا يحتاج إلى مثل هذا يعني الأمر، ولا يحتاج مثل هذه الأمور، ولا تحتاج مثل هذه الافتراضات. بعض الصحابة أو جماعة من الصحابة منعوا وجماعة أجوزوا، والأحاديث على الوجهين، وكما قلنا الأولى في هذا أن يقال يعني بكراهة فقط، وبهذا يعني يحل الإشكال كما ذكر الخطابي وغيره، أن يحمل النهي على التنزيه جمعا بين الأدلة. لا توضأ عمر بالحبيب يعني الماء المشمس الماء الحار وتوضأ عمر من قمقم. القمقم هو الإناء المتسع من أعلى وضيق من المتسع من أسفل وضيق من أعلى، كانوا يصبون منه اغتسل يعني كان على النار وعادة يكون من النحاس. ففعل عمر يدل على جواز التوضؤ ويعني التطهر بالماء المشمس، كأنه يرد على الحنفية بذلك. وتوضأ أيضا بيت نصرانية يعني الآنية، آنية النصرانية قد يكون فيها شيء من المحرمات أو يكون فيها أثر أو تستعمل في شيء من المحرمات كالخنزير والخمر ونحو ذلك، مع ذلك لم يسأل، والأصل طهورية الماء. هذا يعني المقصود من كلام أو من نقل البخاري رحمه الله لهذا. ويعني تسخين الماء كان يسخن له ماء في قمقم ثم يغتسل منه عمر رضي الله عنه. باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على مؤمن عليه. يعني المقصود بأثر النصرانية هذا إن إذا كان يعني توضأ من آنية النصرانية وما عند النصرانية قد تكون استعملته إما في شرب فسورها يعني سور النصرانية، إنما مش يكون نجس وكذلك يعني لا تطهر من جنابة ولا تطهر من حيض، ويعني فيها ما فيها النصرانية، ومع ذلك يعني تطهر من آنيتها وقد تستعملها فيما هو من نجاسة كخنزير ونحوه، ومع ذلك تطهر في آنيتها وفي بيتها. فإذا كان هذا عند النصرانية في باب أولى مع زوجته وآنيته وآنية المسلمين، هذا هو المقصود. وبعضهم قال أن هذا محمول على يعني توضؤ الجميع من إناء واحد أو مع بعضه من بعض، أن هذا محمول على أن هذا كان اختلاطا لكن قبل أن تنزل آيات الحجاب واختلاط الرجال والنساء ونحوها. على كل حال يعني هذا لا يعني لا يعد دليلا في مسألة الاختلاط ورؤية الرجال والنساء، هذا دليل عند أهل الشبهات والمتبعين للشهوات والشبهات، فإنهم يتبعون ما تشابه منه، يدعون الأدلة الصريحة في المسألة ويذهبون إلى أدلة محتملة لكذا وكذا وكذا، فيحملونها على ما أرادوا وما اشتهوا وما تشتهي أنفسهم من ذلك. طيب النجاسة هنا إيش؟ معنوية، هذا أهم شيء. باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على مؤمن عليه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه، فعقلت فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض. هذا من أحاديث ما مذكورة في الزوائد وعند مسلم أيضا ومعزول البخاري فقط دون مسلم في كتاب الزوائد. زوائد أبي داود هذا الحديث فيه لكنه معزول البخاري فقط دون مسلم وهو موجود في الصحيح هذا الذي أذكره هنا فيه. المهم صلى الله عليه وسلم عليه من وضوئه فوضأ، وهذا فيه إشارة إلى أن الماء الذي فرض منه المسلم فيه خير، ولذلك يعني السلف كانوا يتوضؤون من المطهر أو كانوا يشربون من آلية من الآلية التي يشرب منها الناس. في حديث العباس في الحج في سوق أراد يعني أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بماء خاص وإناء خاص، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يرضى بهذا، أليس كذلك؟ يعني الشرب من مما يشرب الناس والوضوء مما يتوضأ الناس هذا فيه خير، وكذلك الوضوء عموما الماء الذي يتوضأ منه عموما فيه بركة وخير. طبعا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم بركته أعظم بركة، لكن المقصود لو أن يعني الإنسان يعني قرأ شيء في ماء وتوضأ فيه وكذا وصبه على مؤمن عليه لعله ينتفع به، لعله ينتفع به، لا سيما وقد ورد شيء من هذا عن بعض السلف، لا سيما وقد ورد شيء من هذا عن بعض السلف. لا المقصود واحد أمي عليه أو مريض أو كذا ممكن أن تقرأ في الماء وأن تنفث في الماء وتأخذ هذا الماء فيه القرآن وفيه كذا فيه بركة، مع أو ممكن تتوضأ أيضا، ولعل هذا الوضوء يعني يكون قد أصبته شيء من العين فيذهب عنهما الماء فيه، فيكون مثل الوضوء الذي يكون من العائد، ففيه بركة وفيه خير ينتفع به هذا المريض. باب الغسل والوضوء في المخبر والقدح والخشب والحجارة. قال حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن أنس قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخبر من حجارة فيه ماء، فصبر المخبر أن يبسط فيه كفة، فتوضأ القوم كلهم. قلنا كم كنتم؟ قال 80 وزيادة. المخبر يعني يشبه الطشت أو الطست الذي يجلس يعني فيه الاغتسال ونحو ذلك. فالغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة، التور من حجارة من يعني منقورة، إناء منقور يوضع فيه الماء أو يعجن فيه العجين ويكون فخاريا أو من الحجارة أو من الخشب، جذوع النخل، الاستعمال على كل حال الآنية يعني جميع الآنية الكبيرة والصغيرة في هذا من جميع الأنواع سواء من الزجاج أو من الخشب أو نحو ذلك، كل هذا طاهر ويجوز هذه الآنية. وعبد الله بن منير هي بالتخفيف ولا يختلط بابن المنير أو المنير الذي ينقل عنه الحافظ ابن حجر في الشرح كثيرا، وهو من المتأخرين. المنير بتثقيل الياء، وأما الآخر هذا المنير بتخفيف وكسر النون. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. هذا يعني الفعل لنا في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة في أن نفعل مثل هذا لتكثير الماء. طبعا لن يكثر لنا كما كثر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود أن هذا الفعل لا بأس به، أن يقرأ الإنسان يعني ويدعو بشيء من البركة في الطعام أو في الشراب أو في الماء، يعني لا بأس بهذا الفعل. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال أتى النبي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. تقدم معنا. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر؟ قلت لا، قال هو علي. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوقيتهن لعلي أعهد إلى الناس، وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طبق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس. أبو اليمان حكم نافع وشعيب بن أبي حمزة والزهري محمد مسلم بن شهاب الزهري، وهريق يعني صب علي من هذه القرب، والحمى استعمل منها الماء، ولا مانع من أن تكون أن يصب الإنسان على جسدي منها ولو كثر ولو بصفة مستمرة، ولا يعد هذا من الإسراف، يعني سبع قرب هذه كثيرة ولم تحلل أوكيتهن. لماذا؟ الله أعلم. نعم الله أعلم. هي على كل حال من أبار شتى، كل يعني كل ماء، ولعل هذا من ماء السماء ماء الطهورة. وأيوب عليه السلام كان يعني أن أركب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، لعل هذا. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن الماء البارد يذهب بالآفة من الجسد، لأنه قد يكون هذا من الشيطان، مسه الشيطان بنصب وعذاب فبتعب وكذا، والماء البارد يفر منه الشيطان ولا فيكون مغتسل له. فلو فعل هذا يكون هذا مع الذكر مع الرقية ينفع الله به، ينفع الله سبحانه وتعالى بالماء البارد من مس الجن ومن السحر ونحو ذلك. الجن يجن من الماء البارد يتأثر كثيرا، لا سيما وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن الماء أنه طهور، فيطهره من دأس وخبث هذا الخبيث، فيطهره من الأوساخ الظاهرة، ويطهره من مس وأثر إذا الجن والشياطين ونحو ذلك. الله أعلم، قد يكون هذا هو المقصود. لكن تكلمنا على متنه، ولم نتكلم على إسناد محمد بن علاء الفمداني وأبو أسامة حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة وأبو بردة عامر بن أبي موسى الأشعري أبو موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه. نعم. باب الوضوء من الثور. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال كان عمي يكثر من الوضوء. قال لعبد الله بن زيد أخبرنا كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فدعا بثور من ماء فكفأ على يديه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يده في الثور فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة، ثم أدخل يده فاغترف بها فغسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر به وأقبل، ثم غسل رجليه فقال هكذا، فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. الوضوء من التور، ويعني كل هذه يتكلم البخاري رحمه الله يذكر الآنية، أنواع الآنية التي وردت في السنة. وسليمان هو ابن بلال وعمرو بن يحيى العمارة عن أبيه عمرو بن يحيى عن أبيه يحيى العمارة عن عمه، وعمه هو عم ابن أبي الحسن، وكان يكثر من الوضوء، والوضوء من الأعمال الصالحة، وكلما أكثرت منه كان خيرا لك على أن لا توسوس تقول أنا منتقى الوضوء إلى لا لا، وإنما تكثر الوضوء وتتوضأ، يعني لا سيما إذا أحدثت ينبغي أن تتوضأ، وإذا لم تحدث أيضا وأردت أن تصلي تتوضأ. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالماء قال أصلي فأتوضأ، ليبين أنه لا يلزم، أنه لا يلزم، ليس معناه أنه لا يتوضأ، فيكثر من الوضوء ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن كما جاء في الحديث. والوضوء يعني يجعل المؤمن دائما في حالة طيبة من ومهيئ لذكر الله عز وجل. عمرو بن يحيى عن أبيه أنه شهد عمرو بن أبي الحسن يسأل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه، قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، قال أنس فحذرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. مسدد صرحان محمد عن ثابت هو في البخاري حماد هو ابن زيد قولا واحدا، لأن البخاري لم يروي عن حماد بن سلمة في الأصول، وإنما روى له في المتابعات ونحو، فهو على شرط مسلم وليس على شرط البخاري. لكن في غير البخاري حماد إذا أطلق عن ثابت فهو ابن سلمة. واضح هذا؟ أتي بقدح رحراح، رحراح متسع الفم واسع، وأيضا قريب القعر يعني ليس بغويط، ومثل هذا الإناء يكون يعني لا يتسع لماء كثير، وهذا أدل على المعجزة والآية أكثر، فجعل الماء ينبع بين أصابعه. وما أوتي صلى الله عليه وسلم هنا من معجزة الماء ينبع من تحت أصابعه أعظم مما أوتي موسى عليه السلام، حيث ضرب الحجر كان يضرب الحجر فينفجر بالماء، لكن من طبيعة الحجر أن يخرج منه الماء، ليس من طبيعة الأصابع أن يخرج البيض إلى الماء. فما أوتي صلى الله عليه وسلم من الآيات هو أعظم ما أوتي الأنبياء قبله. وجميع الآنية حتى لو زجاج لا بأس بها، وأما الصوفية فيزعمون أن هذا إسراف، لأن الزجاج يسرع الكسر إليه، فقالوا هذا إسراف، فهذا يعني لا مانع منه. وورد في بعض الروايات بدل الرحراح زجاج عند ابن خزيمة، وبوب عليه الوضوء من آنية الزجاج ليرد على هؤلاء الذين قالوا هذا إسراف. والله الله أعلم أن يعني لفظة فيها يعني إما شذوذ وإما تصحيف، لكن يعني عموم الأدلة أنه لا فرق في هذه الأحاديث كلها ما دام أن الشارع أو أن يعني النصوص لم يأتي فيها نهي إلا عن استعمال آنية الذهب والفضة، فأي إناء زجاج أو غير زجاج هو داخل في الإباحة، ولم يأتي التحريم إلا في كذا وكذا. واضح؟ يشبه القصد الذي يجلس فيه، ثم قاله في الحديث فصغر النصف مخضب أن يبسط يده كفه تطلق يطلق على الكبير والصغير. هو من فخار لا من فخار فخار أو حجار عادي اليوم موجود فخار، يعني في أحجام صغيرة وفي حد كبير للغسيل وكبير للعجين. باب الوضوء بالمد. قال حدثنا أبو نعيم الحجارة، هذه جميلة جدا آنية الحجارة، يعني البرمة التي كانوا يطبخون فيها، حجر صخري قوي جدا، هذا يبقى العمر كله ويتوارث الأجيال، لا كسر الصحن ولا كسر كذا ولا انتهى، تبقى موجودة ما شاء الله. هذا كان ما يحمل ثابت، هو طبعا قريب من يكون قريب من النار، يعني هذه الأثافي التي كانت يضعون عليها في الغالب يكون عليه ويأخذون منه يغسلونه حولها، لكن ما شيل وحط وكذا أشياء كثيرة. كيف يوصل؟ إن برمتنا لا نعم. كيف يوصل؟ يعني كان ثقيل يحتاج إلى وقت حتى يسخن هذا. لا بالعكس، هذا يوفر نار كبير كثير جدا، لأنه إذا سخن تظل الحرارة فيه ما شاء الله، يعني تطفأ النار وهو يغلي ما فيه، يعني لأنه يبقى فيه، مفيد جدا هذا. ومن أطيب الأطعمة من حيث لذة الأطعمة وبقائها فترة طويلة لا تفسد. سبحان الله بهذا هذه الآية. إما يدخل بجراح الباص عبد الله يستنى حدا. نعم. نعم. أراد أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما خص إناء يعني واحدا وفيه المغضب وكذا جاءت فيه الأحاديث وحتى التوق لأن بعضهم كره ذلك فألحق بباب في هذا وخصه به. كان أيضا حتى لا يظن أنه يتوضأ المد يعني هذا اللي المكيال المعروف المد أنه يتوضأ به حصرا أن من قدار المد ممكن. فعلى كل حال التسط هو أكبر من التور، التور أصغر كما جاء في حديث أنس فأتي بتسط من ذهب فيه تور من ذهب في بعض الروايات. كيف شيخ؟ تسط من ذهب؟ معراج. طيب وخاصة الحجارة قد يكون من الخشب؟ قد يكون يعني يطلق عليه كما قلنا من حجارة أو من فخار وجاء في حديث المعراج من ذهب. كذلك القدح. نعم؟ القدح. وكذلك. باب الوضوء بالمد. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. ليس هذا على سبيل التوقيت طبعا، فحذرته يعني قدرته العدد 80 أو من 70 إلى 80. وفي هذا يعني بيان ورد على من قدر ماء محددا في الوضوء وأنه ما يزيد عنه. يعني نعم فيه يعني في حديث الباب الوضوء بالمد هو تقدير معين، لكن في الحديث السابق يعني كونه قدر 80 70 إلى 80 يعني معنى ذلك أنه ليس بعدد محصور. وأبو نعيم فضل بن كيل ومسعر بن كدام وابن جبر عبد الله بن عبد الله وأنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، فالصاع هو من 4 إلى 5 أمداد هذا صاع، ويتوضأ بالمد يعني هذا هو الأصل. واغتسل صلى الله عليه وسلم من الفرق إناء يسع 3 أصوات فهذا زيادة يعني صاع ونصف اغتسل به صلى الله عليه وسلم. وكان يغتسل من إناء يسع 3 أمداد أيضا. مكوك. نعم. ظننت المكوك. مكوك المد. هذا في غسل نعم. فهذا يدل على اختلاف الحال في ذلك القدر الحاجة، لكن في الجملة يدل على عدم الإسراف. وأما أن يفتح هذا الدش يغتسل في أمه هذا لا، هذا من الإسراف بلا شك. وكلما زاد يعني زاد عليه يعني الإثم بهذا الإسراف، إن الله لا يحب المسرفين، وهذا من الاعتداء في الطهور والدعاء الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الاعتداء في الطهور الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم. فلذلك كره أهل العلم كما تقدم معنا عن البخاري الإسراف فيه، وأن يجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال جابر: وكان يكفي من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر شعرا منك وأوفى شعرا منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يكفيه ذلك. باب المسح على الخفين. قال: حدثنا أصبع بن الفرج المصري عن ابن وهب قال: حدثني عمرو قال: حدثني أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال: نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى بن عقبة: أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا، فقال عمر لعبد الله نحوه. وقال عمر: كنا ونحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم نمسح على خفافنا لا نرى بذلك بأسا. في هذا الباب مشروعية المسح على الخفين، في رد على من أنكر مسح الخفين، لأن هذه مسألة يذكرها العلماء في أبواب الاعتقاد لمخالفة بعض أهل البدع فيها. فالروافض والخوارج ينكرون المسح على الخفين، وفيه أن كل ما شمله اسم الخف يمسح عليه قطع النظر عن الشروط التي شرطوها لذلك. بعضهم قال: أن يكون ثخينا سميكا، وأن يتابع المشي عليه مسيرة كذا، وأن يثبت بنفسه، ويعني مثل هذه الشروط، شروط ما أنزل الله بها من سلطان. بل الأصل في مثل هذه الرخصة التيسير والتخفيف ورفع الحرج، لأن الله سبحانه وتعالى يريد بهذا أن يرفع الحرج عن الناس، فينبغي أن توافق أنت مراد الله سبحانه وتعالى برفع الحرج عن الناس والتيسير في هذا. أما تأتي في موضع الرخصة تشدد، وفي موضع التشديد وسد الذرائع تتساهل كما يفعل يعني بعض هؤلاء، فلا شك أن هذا يعني خطأ وقلة فقه. النظر إلى مقاصد الشريعة مهم جدا في الأحكام الشرعية. ما عرفنا وين أسماء الناس، وين القائمة اللي قلتم عليها موجودة، وش تسوي موجودة؟ كل واحد عرف، لو أنا ما عرف لا مين لا بعد مين سجل مصطلح مين سجل مصطلح طيب طيبين طيب غريب الحديث، في اثنين كافين غريب أبو مسلم أي برح عقل هذه 26 فقط والباقي ما مرة عاكل هاي الوقت كانه مخصص امر بتاع الدرس ده في المسيره من ابو البراء محمد ثابت. ايوه، اصول الفقه واصول الحديث واصول التفسير و وأبو حذيفة مصطلح الحديث، وأبو قتادة خوارج ما ثبت أبو قتادة مع مهوش ما ثبت أبو قتادة مع خوارج هو أخطأ موضوع الخوارج رد على أبو قتادة ويرد عليه نازل صوفية بشير بشير مشكل الحديث جمع حديث الإرادة عرض محمد الشامي المرجئة من أبو خالد في إيش حديث المنهج طيب أبو شعيب خوارج والإخوان هو من الخوارج أبو مسلم قريب الحديث وكذلك أظن في واحد آخر مهند وعبد المتين عبد المعيد القواعد الفقهية وأبو زرعة فقه المآلات وحجية خبر الآحاد إيش الرانيز؟ الأزري الدنيز الدنيز أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله أبو أحمد فوائد حديثية كيف فوائد حديثية كل هذه في الفوائد والله يعني سر رجالنا هل تذكرون أشياء حديثية ترى إذا ما رددت الأذان أردت أن تبقى بين أذان الإقامة لا يستجاب لك حتى ترد الأذان. من هذا ولا؟ إيه. عرفت الفلسة. الصبر في طلب العلم ومتعلق بأداء طالب العلم ونحو ذلك وبكر ألوان محمد عموري في الخلق فصل الخلق موضوع كبير إيش مزعج لما كنا ساعتين دعاء في الأداء والإقامة بسطل وين أبو محمد تمر وين وين ما تخبي ليش أنت مين شمال مرة هناك ونشوفك كذا نشرح يعني إذا رأيناك